لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض. هداية الله لعبده وفضله عليه ونعمته ورحمته، فمن اهتدى حصل له كل هذه الخيرات. يقول: متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. من ضل عن سبيل الله عز وجل وأعرض عنه فلا بد أن يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. ضلال وسعر، فمن ضل كان في السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالضلال مقترن بالعذاب. ولقد ذرأنا، خلقهم الله لجهنم بعدله سبحانه وتعالى، دخلوا بسبب أعمالهم، بسبب أنهم لم يستعملوا ما أعطاهم الله من الآلات السليمة في معرفة الحق. لهم قلوب لا يفقهون بها، مع أنهم لو تفكروا وتدبروا الآيات والحجج البينات لا أيقنوا بهذا الدين ولا أطاعوا المرسلين، لكنهم لم يتفقهوا، لم يتفكروا، صاحب الدنيا صحبة الأنعام السائمة بل أضل، والأضل هم الشياطين. إراداتهم أسوأ وأخبث من إرادات الأنعام، كما أن هؤلاء القوم لهم أعين لا يبصرون بها، لأن من لم يبصر آيات الله، من لم يبصر الحق، لم ينفعه بصره الذي رأى به حاجاته الدنيوية. ولهم آذان لا يسمعون بها، أيضا لا يسمعون بها الحق، لا يسمعون بها سماع الفهم ثم سماع الاستجابة، أو سماع الفهم الذي يورث الاستجابة عند أهل الإيمان. أولئك كالأنعام بل هم أضل. كما ذكرنا، إرادات الأنعام في الطعام والشراب والجنس، وإرادات الشياطين في العلو والإفساد والعياذ بالله، في التعدي على الآخرين والبغي عليهم، وفي إفساد الخلق وإضلالهم. السبب في ذلك الغفلة عن آيات الله عز وجل. وقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كونهم لم يسمعوا الحق ولم يعقلوه، ليسوا مجانين، لكن لم يستعملوا الآلة التي أعطاهم الله إياها، هو أعطاهم إياها سليمة على الفطرة فدنسوها وغيروها، نعوذ بالله من ذلك، فلذلك كانوا في عذاب السعير. يقول: ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ينشرح الصدر وينفتح ويظل يتسع وينمو القلب ويكون أوسع ما يكون. وهذا انشراح لنفس الإنسان، صدره الذي يكون فيه قلبه الذي يتصل أو هو محل الفهم والفقه للروح. فهذا القلب يتسع، ليس مضغة اللحم التي تتسع، ولكن ارتباط القلب بالروح ارتباط خفي الله أعلم به. لكن هذا القلب يعني ما الذي يتصل بالروح يؤدي انشراحه لسعتها، وذلك بالعلم والإرادة الصحيحة، بالعلم والإدراك لحقائق الإيمان في هذا الوجود، وجود يعني هذا العالم كي يدرك فيه آثار أسماء الله وصفاته، ويعلم الإيمان بالبداية والنهاية والحكمة من خلق الإنس والجن، ثم في إرادة وجه الله وإرادة رضوانه وإرادة القرب منه. فهذا انشراح الصدر، يتسع يتسع وتنمو الروح، ينمو القلب الذي يحصل به نمو الروح وسموها. ومن يرد أن يضله، هذا فيه إثبات القضاء والقدر بأوضح دليل في أن الله يريد الهداية لقوم ويريد الإضلال لقوم، وهو عندما أضلهم لم يظلمهم، لأنه جعلهم يفعلون ذلك بقدرتهم وإرادتهم، لم يكرههم على ذلك. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الحرجة الشجرة تكون في وسط الشجر لا يصل إليها أحد، لا إنسان ولا دابة، من شدة تشابك الشجر حولها. الذي لا يصل إليه الإيمان والإسلام يشرح صدره للإسلام فيدخل فيه، الذي لا يصل إلى قلبه الإسلام فهذا صدره كحرجة، يجعل صدره ضيقا حرجا. ثم شبه بتشبيه آخر، كأنما يصعد، كأنما يكلف أن يصعد إلى السماء، أي بلا أدوات. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، بسبب تركهم الإيمان أول ما ظهر لهم وأول ما عرفوا الحق، فإن الله ضيق صدورهم لما لم يؤمنوا. كذلك يجعل الله الرجس، في الآية ثبات الدرجة الثالثة والرابعة من القضاء والقدر، درجة الإرادة الإلهية التي يكون الله بها الخلق، والدرجة الرابعة خلق أفعال العباد. فهو عز وجل الذي يهدي ويشرح الصدر، وهو عز وجل الذي يضل ويجعل الصدر ضيقا حرجا، يجعل مرتبة الجعل سبحانه وتعالى، وهذا الجعل من خلال عمل العباد وبسببه، ذلك أنهم فعلوا ذلك بإرادتهم التي خلقها الله لهم. وفي نفس الوقت انحرافهم الأول أثمر دائرة مفرغة من الانحرافات، كلما خرج من انحراف دخل في انحراف آخر، أو في الحقيقة لم يخرج من الأول بل استمر معه، فانضاف إليه ضلال ثان وانحراف ثان. وقال عز وجل، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك. معنى الآية، أفمن شرح الله صدره فهو شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وده معنى الشرح واضح جدا، أن يكون في القلب نور يبصر به الأمور كأنه يرى بدايات الكون والعالم أمام عينيه، لأن الله ملأ قلبه بالإيمان بما أخبر به عز وجل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهو يجزم بذلك وكأنه يرى ذلك، كما يكون كأنه يرى أمور الدار الآخرة، ويرى الناس في الجنة يتنعمون، ويرى أهل النار في النار يعذبون والعياذ بالله، ويرى أهوال القيامة كأنها أمام عينيه، ويرى أحوال الأنبياء الماضية كأنه يشهدها نور، فهو على نور من ربه. إيه جواب الاستفهام؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك؟ ده جواب الاستفهام محذوف دل عليه الكلام. قال بعدها: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هؤلاء قساة القلوب الذين تقسو قلوبهم عند الذكر، فلا تلين له ولا تتأثر به ولا تتغير بناء عليه. قلوب المؤمنين تلين لذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهذا لأن قلوبهم تتشكل بناء على الذكر المنزل كتابا وسنة، ثم هي في مواجهة الفتن كالصخر صلابة وقوة، تلين أعظم اللين مع الكتاب مع ذكر الله، وهي صلبة تمام الصلابة في مواجهة الباطل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول: وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب. قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. من أناب إلى الله هداه، كل توبة فيها هداية جديدة. وقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال بعيد. لأن القلب القاسي الذي لا يتغير تصوره ولا تتغير إراداته هو أضل الخلق، لن يرى الحق حقا، لن يرى ما غاب عنه، ولن يدرك معاني ما شاهده، نعوذ بالله من الضلال. أولئك في ضلال مبين، أولئك في ضلال مبين، الضلال بين شديد الضلالة والعياذ بالله. لا، ما يتوقفش، يفضل يخبط على الباب لغاية ما يفتح. واحد خبط على باب ما لوش غيره، ما فتحش على طول، هو اللي غلطان انه عمل عمايل قبل كده مش مظبوطة خلت الباب يتأخر، بس ما لوش حل تاني، يفضل يخبط لغاية ما يفتح، مش انه هو يقول لا مش هذكر خلاص. لا، دول بتقسو قلوبهم عند الذكر. لو لم يكن في فوائد الذكر عندك من الا ان يعني يتشكل التصور والاعتقاد على وفق الشرع لكفى بها. حصول اعمال القلوب بيبقى موجود لدى المؤمن، بس ساعات يبقى ضعيف عشان كده ما يحسش بيه، لا يجد لذته واثره، لكن هو موجود ضعيف زي البطاريه النايمه كده، عشان تعرفها تعمل ايه؟ عايز تجيب تكشف عليها، لكن ما تقومش العربيه. البطاريه القويه تعمل ايه؟ اول ما تعمل تك كده بص العربيه ايه؟ دارت على طول ومشيت. لكن التصور وأصل أعمال القلوب بيبقى موجود، فيقوم يذكر أكثر لعل القلب يلين بعد ذلك. وحاجة تانية إن هو يتوب وينيب، لأن ممكن يكون هو مصر على بعض الذنوب عشان كده مش راضي إيه؟ مش راضي يحصل له لين في قلبه. يعني القلب لا يلين لوجود ذنوب لم ينب، وربنا قال: ويهدي إليه من ينيب. فليه ما تهداش؟ لأن هو لم ينب، لأن لو أناب لهدي. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. القاسية قلوبهم دول بتبقى القسوة سابع حاجة بيقول متشكلة، متشكلة غلط ما بتتغيرش بالضبط كده، حاجة اتعوجت. يعني واحد يرى الأصنام مثلا، المشركين من قوم سيدنا إبراهيم شافوا الأصنام ايه متكسرة مش كده، وهم عارفين انها ايه لا تنطق ولا تقدر، وعشان كده على طول قالوا من فعل هذا بآلهتنا. ما انتم فاهمين اهو ان ايه، ان مش هي اللي عملت، وان سيدنا ابراهيم لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون، ان هو بايه يستهزئ بيهم. وبعدين قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال طب ما انتم عرفته، ومع ذلك ايه هتحرقوه علشان تنتصروا لآلهتكم ولا يعذب الله. الله حاجة عجيبة جدا والله، قسوة غريبة، حاجة اتعوجت ومش قادرة تصلح، وشافوا الآية وفهموها وأدركوها، والتعصب المذموم، التعصب الجاهلي، القسوة البالغة، إن التصور نفسه ما يتغيرش، مش راضي، هي آلهة ده أنت شايفها قدامك كسرت، هي آلهة برضه ولا يعذب الله. حاجة عجيبة. وكذلك يعني اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طب وبعدين، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، مش راضين، التصور بتاعهم والمقاصد القلبية لا تلين. وأسوأ حاجة بقى في القسوة دي تحريف الكلم عن مواضعه، إن هو هو سبب هداية الخلق، وهذا الكلم هو وحي الله عز وجل، هو ذكره، هو الذكر المنزل، الذكر الحكيم، وهو ده اللي بيهدي الناس، هو اللي بيغير عقائدهم إلى الصواب، وبيغير أعمالهم وقلوبهم إلى الإرادات المخلصة لله سبحانه وتعالى. يقوم علشان ما يحصلش كده يحرف النصوص ويخليها ينزلها على غير وجهها. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني مش مكتفي ان هو نفسه ما تصلحش، ده عايز الناس التانية ايه ما تصلحش. زي كده التأويلات بتاعت الرافضة في الأدلة اللي بنقراها في كتاب مختصر من هاي السنة، حاجة عجيبة جدا، الناس ما بتفهمش وتؤوت وحرف النصوص ومصرة، كما ذكرنا قول الله عز وجل من قبل، اسمع قول الله: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يوم يقول لك ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، دول أهل السنة، الأمة المنكوسة ولا يعذب الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون بخلافة أبي بكر وعمر ولا يعذب الله، ويقولون الذين كفروا اللي هم عن نفسهم عن أهل السنة وعن الصحابة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا من الشيعة من الروافض. تخيل كده تأويل بهذه الطريقة، تجزم يقينا بأن القرآن لم ينزل كذلك، نعوذ بالله، الآيات نزلت في حاجة تانية خالص. وزي الزنادقة الذين يعني ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، يقول لك احنا هنقول بلفظها بس، يعني لو قالوا إن المسيح ابن مريم هو الله زي ما هم بيقولوا يبقى ما هم مش هم دول. ده شيء عجيب جدا. طب وإيه الفرق؟ يعني لو قال إن الله هو المسيح ابن داود لا يبقى خلاص مش كافر، ما عشان نقول ان مريم نسلها الى ايه، الى داود مثلا، او نسلها الى هارون، فنقوم يقولوا ايه ان هي إن لو ما قالش ابن مريم يبقى خلاص، لو ما لو قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو عيسى ابن مريم ما يبقوش كفر، في عاقل يقول ذلك الكلام؟ فضلا انه يكون من اهل الدين، ولا ده واحد بيحرف الكلمه عن مواضعه فعلا ولا يعوذ بالله، نعوذ بالله. يقول والهدى والرحمه وتوابعهما من الفضل والانعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، يعني منعهم الله فضله، وهو سبحانه لم يظلمهم حين منعهم، ويعطي ويمنع عز وجل المعطي المانع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله. الملك والحمد كمال اجتماعهما لله عز وجل، له الملك وله الحمد. وعامة من يتصف بالملك الذي هو ملك عارية لم يكن ثم يزول، لأن ما فيش ملك إلا وكان قبليه ملك غيره، وهو ساعتها ما كانش ملك، لما زال الملك عنه ده بقى هو الايه الملك، وبعد كده هيزول برضه. لم يكن له الملك ثم بعد ذلك يزول. فبنقول غالب من يكون له الملك من البشر لا يكون له الحمد، لا يتصرف بحكمة يحمد عليها، بل أغلبهم ظلمة، وربما بعضهم كان كفرا، إلا نذرا يسيرا من الأنبياء وخلفائهم. ومن يحمد من الناس غالبا لا يكون له ملك، الناس تلاقي العقلاء دايما ايه فقراء وضعفاء وأتباع الرسل، والرسل أنفسهم كانوا أيضا ليسوا من أهل الدنيا إلا نذرا يسيرا. فاجتماع الملك والحمد كمال نادر حتى في المخلوقين، فأن يكون كمال الملك وكمال الحمد على أحسن الوجوه يجتمعان فهذا لله وحده لا إله إلا هو. كان هذا الذكر من أعظم الأذكار التي يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. توحيد وقدر وكمال الصفات والأسماء وكمال الحمد له سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.